تفرق من الصفوة فإنك لا تدري إذا كان ليل أن تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش عليها ولا تهلك وكم من سقام يبتغى طول عمرها وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من فتى يفزع ويوسى لاهيا وقد نطقت أجسادهم وهو لا يجد وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم لم يخلق الله الاخوة المؤمنون عين كريم من ايات الله البينات ومثل الشفاه وجدكم العالم الكبرى نور الاذاعي طبيبة القاضي الشيخ محمود الشحات محمد انور فقال الجواب لحبيب رب هبلي حكما وألحقني بالصالحين. نعم واجعلني إذا أصدق من الآخرين. واجعلني من Come on. الله اكبر. انت قال الفرد اول صل على حضرة النبي رهيب تعريك يا مولانا الله يرحمك يا ابو عمرو مر الاولياء والذي كمان بقى ما تزعلوش وحياة حضرة النبي ما تزعلش ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا Thank you. الله يستر يا اخي. الله والله الله يا اخي يا جدع. الله اكبر الله اكبر يا سلام. ربنا يرضى عنك يا عم محمود. يا عم يا مالي محمود يا مالي عم محمود يا مالي حبيبي. يلا يا ابو يا مالي طب اقول لك يلا شوف طلع الجويه دي وقت اللي ابي وقت اللي ابي وقت اللي ابي رب الريح ما مش حد تاني فين هيبقى عليك ليك ورش مصر ماني يا عم وجعل لي الله اكبر وجعل لي الدولي دولي يا عم الشيخ محمود. Oh, my God. لحد النهايه ورحمه ابوك وتنزل بسمله ورحمه ابوك البسمله بتاع شباله منجله وانت عارف طبعا اللي بيخش من النواشيش من كل بسم الله كل النوادر عندها الشحات فقط لا غير. بسم الله What?